ونعيش في هذا اللقاء الإيماني المبارك في بيت من بيوت الله مع كتاب الله تعالى في شهر أنزل فيه القرآن على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ونستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك بخير الكلم وطيب الحديث بآيات مباركات من كتاب الله تعالى يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فتحنا لك فتحا مبينا.

ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ضبوحا والليل إذا سجى بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ألم يجدك يتيما فآوي ووجدك ضالا فهدى ووجدك وَأَمَّا السَّائِلَ فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وقولك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة تلاها علينا القارئ الشيخ محمد الليثي في مستهل هذه الأمسية الدينية التي ننقلها إلى حضراتكم من مسجد صلاح الدين بقرية سامول مركز المحلة الكبرى. أيها الإخوة المؤمنون في ختام هذا اللقاء الإيماني المبارك نعيش في رحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث نستمع إلى هذا الابتهال الديني الذي يقدمه الشيخ ممدوح عبد الجليل. قد جاء في المكتوب من بين ثمار محبوبها قد جاء في المكتوب من بين ثمار محبوب أن تفيد الكوب بأمر علام الغيوب أن تفريج الكروب في لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله طال بها الحنين رسول الله نبي الله حبيب الله صفي الله طال بي الخنين وأرق موجة الشوق الدفين مدحت كلاليا أو نفاقا مدحتك لا رياء أو نفاقا وخاشا أن تظن بي الظنون وإن أمدحت لا أنجيك فضلا وطيبا يمدحون من أكون حبيبي حبيبي رسول الله صال بي الخنين شوقي طار حنيني طار طار طار طال بها القنين وأرق موجة الشوق الشوق الزفين ملحتك حبا فيك مدحتك عشقا فيك مدحتك حبا فيك مدحتك مدحتك لا رياء او نفاقا وحاشا ان تظن بي الظنون وان امدحت لا اجزيك فضلا وطيبا يمدحون كمن اكون. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله صلى الله على محمد صلى الله اللهم يسر لنا الصلاة على سيدنا محمد كما ينبغي أن يصلى عليه، وألهمنا آداب السلام عليه كما يجب أن يهدى إليه، وعلمنا كيف نحبه كما يرضيك أن تلقى المحبة إليه، واجعل قلوبنا كلما صلينا على هذا الحبيب المصطفى تحن إليه حنينا، ومشاعرنا كلما سلمنا عليه تفيض وجدا وحبا وحنينا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه الابتهالات الدينية قدمها الشيخ ممدوح عبد الجليل ختاما لهذه الأمسية الدينية المباركة التي نقلناها إلى حضراتكم من مسجد صلاح الدين بقرية سامول مركز المحلة الكبرى محافظة الغربية، وذلك بدعوة طيبة من الأستاذ حسام صلاح الدين إسماعيل. أيها الإخوة المؤمنون، ونحن في هذه الليلة الكريمة في ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك، شهر الدعاء والمغفرة، شهر التوبة والغفران، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، إليك يا ربي منتهاها. أيها الإخوة المؤمنون، من مسجد صلاح الدين بقرية سامول مركز المحلة الكبرى لكم تحيات متولي عبد البصير من الهندسة الإذاعية ومحروس فرحات، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.